بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، جزاك الله خير. أما بعد، انتهى الكلام بالدرس السابق عند قول الشيخ رحمه الله، قول الشيخ أبي العباس بن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالكلام على الفرق ما بين التمثيل وما بين التعطيل، أن الله عز وجل منزه عن كلتا البدعتين. والأصل في هذه المسألة أن النجاة فيها إنما تكون بالوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة، بالوقوف على ما جاء عن الله عز وجل في وصفه لنفسه سبحانه وبحمده، وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لربه، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فهم السلف رحمهم الله لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفهم الذي يتضمن تعظيم الله عز وجل وتقديره حق قدره. ولهذا المعطلة والممثلة لا يعظمون الله عز وجل حق التعظيم ولا يقدرونه قدره، لما مثلوا الله عز وجل بخلقه ولم يلتفتوا إلى قوله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، وإلى قوله عز وجل هل تعلم له سميا، وإلى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، إلى غيرها من الآيات. كما أن المعطل أيضا اعتقاده يتضمن تكذيب الله عز وجل لنفسه، أو تكذيب الله عز وجل في وصفه لنفسه. فإذا كان الله عز وجل يصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، ثم قال المعطل ليس لله اسم ولا صفة، معنى ذلك أنه يتضمن تكذيب الله عز وجل، وليس هناك كفر أعظم من ذلك. ولهذا المعطل في حقيقته لا يعبد شيئا. وعلى هذا يقال أن هذا البحث، بحث إثبات الأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، لا يستقيم إلا إذا كان الإثبات على وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الإثبات الذي يتضمنه تعطيل الصفة أو تمثيلها بصفات المخلوقين فهذا لا يسمى إثباتا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الممثل معطل والمعطل ممثل. وقال أيضا شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله أن الطوائف كلها على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف المشارب التي تأثرت بها أيضا، سواء كانوا من الصابئة أو من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، كلهم يعودون إلى بدعة التعطيل، إنما مثل الله عز وجل بخلقه فقد عطل الصفة الواجبة له سبحانه وبحمده. ومن عطل الصفة بطبيعة الحال عطل الصفة التي وصف الله عز وجل بها نفسه. ثم قبل أن نبدأ بالبحث، لأن أول ما يتعلق بهذا الدرس حكاية الشيخ رحمه الله لقول الممثلة. أول ما يتعلق بالدرس أن يعلم أن الكلام عن الله عز وجل، عن أسمائه وعن صفاته، لا يزيد القلب إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى وإجلالا له. فإذا تكلم الإنسان عن وصف الله عز وجل لنفسه على طريقة أهل السنة والجماعة، فإن هذا الوصف يملأ القلب مهابة لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وإجلالا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وكما قال سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز، قال سبحانه وبحمده ما لكم لا ترجون لله وقرا، إلى غير ذلك من الآيات. فالكلام عن المحبوب إنما صار محببا لأنه كلام عن محبوب أنت تحب الكلام عنه. فالكلام عن الله سبحانه وتعالى من حيث إثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه من صفات النقص وسمات النقص، هذا بحد ذاته عبادة يتعبد الله عز وجل بها، ناهيك عن أنها إزالة للشبه ورد على المخالفين وانتصار للسنة ورفع لشان السلف في هذا الباب، هو بحد ذاته عبادة، لأن الله عز وجل تعرف إلينا، تعرف الله عز وجل إلى عباده بذكر أسماء وصفاته. فهذا البحث وإن كان بعض الناس يرى أنه بحثا أشبه ما يكون بالبحوث الأكاديمية التي هي إنما هي حبر على ورق، هذا لا يراه أهل السنة والجماعة من هذا المنظور، وإنما يرون أنه بحث يملأ القلب تعظيما لله سبحانه وتعالى ومهابة منه وحبا له أيضا ورجاء فيما عنده من الخير. قال الشيخ رحمه الله وصار هذا مثل قول الممثلة، يعني صار هذا القول الذي هو تشبيه الله عز وجل بخلقه التشبيه الذي ينبني عليه البدعة الثانية تعطيل الصفات، لأن الشيخ رحمه الله في المقدمة التي قبل هذا الكلام قال أن المعاطل إنما وصل بهم التعطيل لأنهم وقعوا قبل ذلك في بدعة التمثيل، فلما انقدح في أذهانهم أن إثبات الصفة يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق فروا من ذلك إلى بدعة أخرى وهي تعطيل الرب عز وجل من صفاته. فقال الشيخ رحمه الله: وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، للعالم صانع يعني خالق، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذا. إلى هنا كلام الممثل، هذا ليس كلام الشيخ رحمه الله وإنما حكاية الشيخ لقول الممثلة، لأن الممثلة على تقعيدهم هذا يجعلون أن كل موجود إما أن يكون عرضا وإما أن يكون جوهرا، فالعرض القائم بذاته، الجوهر القائم بذاته والعرض الذي يعرض الصفة التي تعرض وتزول، فهم رأوا أن كل موجود إما أن يكون عرضا ويزول وإما أن يكون جوهرا قائما بذاته وتحل فيه الأعراض، وهذا حق، نعم كل موجود على هذه الصورة من المخلوقات، لكن هذا لا ينطبق على الخالق سبحانه وتعالى لأنه يصادم تقرير أهل السنة والجماعة أن الله ليس كأحد من خلقه وأن الله لا يشبه خلقه، بل يصادم قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومع ذلك هل يوصف الله عز وجل بأنه جوهر أو عرض؟ هذه كلها ألفاظ مبتدعة لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، فهم من حيث التقرير إذا نزل هذا على المخلوقات، نعم المخلوقات إما جواهر وإما أعراض، المخلوقات إما جواهر وإما أعراض، فابن آدم جوهر وضحكه وبكاؤه وجلوسه وقيامه ومشيه وشبعه وحياته وموته كلها أعراض، إن أوصاف تحل فيه ثم تزول، وقل مثل ذلك في سائر الموجودات، لكن هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى من حيث أن الله عز وجل لا يشبه خلقه لا في ذاته سبحانه وبحمده ولا في صفاته سبحانه وبحمده ولا في أسمائه سبحانه وبحمده ولا في أفعاله، في هذه الأمور الأربعة تنزه الله عز وجل، وكل شيء ما عدا هذه الأمور الأربعة عائد إليها، كل ما سوى هذه الأربعة عائد إليها، فتنزه الله عز وجل في هذه الأربعة، مع ذلك أنه تنزه عن مشابهة المخلوقين بكل وجه من الوجوه، فلا يشبه خلقه سبحانه وتعالى لا في ذواتهم ولا في أفعالهم ولا في أسمائهم ولا في صفاتهم. فالممثلة وقعوا في بدعتين، البدعة الأولى أنهم قاسوا الله عز وجل على المخلوقات من حيث أن المخلوقات جواهر وأعراض، ثم وقعوا في البدعة الثانية لما مثلوا الله عز وجل بخلقه من حيث أن الله عز وجل تعالى عن ذلك علما كبيرا عندهم أن الله عز وجل مثل خلقه، ثم بنى على ذلك البدعة الثانية التي هي بدعة التعطيل. ولهذا بعض المتكلمين من الأشاعرة والكلابية ينفون الصفات الاختيارية من حيث أن الصفات الاختيارية عندهم، هذا بتعبيرهم هم، أن الصفات الاختيارية نحن نسميها صفات اختيارية باعتبار أن الله عز وجل يفعلها إذا اختار وإذا شاء، أما هم يسمونها أعراضا وينزهون الله عز وجل عن أن تحل به الأعراض، وأن الله عز وجل إذا حلت به الأعراض معنى ذلك أنه يشبه خلقه، إذن المخلص أن تنفى الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في بدعة ففروا منها إلى بدعة أخرى، فهذا قول الممثلة. أما القول الثاني للمبتدعة قال الشيخ رحمه الله: أو قوله إذا كان مستويا، هذا على سبيل ضرب المثال لبدعة التمثيل، الممثلة قالوا إذا كان مستويا على العرش كما قال ذلك عن نفسه سبحانه وبحمده، ننتبه قليلا، إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك يعني السفينة، إذ لا يعلم استواء إلا هكذا، هذا عندهم، ونحن نقول نعم لا يعلم استواء إلا هكذا إذا كان الكلام يتعلق باستواء المخلوق على المخلوق، أما إذا كان الاستواء يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى على العرش فنحن نقول استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه لا تدركه العقول، ولا نكيف الله عز وجل بخلقه، بل الله عز وجل له الكمال من كل اعتبار والمخلوق يعتريه النقص من كل اعتبار. ثم طرأ على ذلك أو وقع المبتدعة في نفي الاستواء عن الله سبحانه وتعالى، إما النفي الصريح الذي هو إنكار صفة الاستواء بالأصل، أو النفي الذي يتضمن حمل الاستواء إلى معنى آخر غير لائق بالله الذي هو الاستواء، الذي حملهم على ذلك هذا التأصيل الذي وقعوا فيه الذي هو تأصيل مبتدع، لأنه رأوا أن كل مستوي، وننتبه جيدا هنا لأن هذه المسألة محك الخلاف بين أهل الإثبات وأهل التعطيل، هذه المسألة فيما يتعلق بالاستواء، رأى المبتدعة أن الاستواء الذي يقع من مخلوق على مخلوق لا يكون إلا أن يكون الأدنى أكبر من الأعلى، ولا يكون إلا أن يكون الأعلى مفتقر إلى الأدنى. فاستواء زيد على العرش أو على الكرسي معنى ذلك أن الكرسي استوعب زيدا، ومعنى ذلك أن زيدا محتاج إلى العرش، إلى الكرسي الذي هو جالس عليه. هذا فيما يتعلق بالمخلوق، ولا ينازع في هذا عاقل، هذا معروف ببدائل العقول بنظر الناس المجرد. لكن البدعة الصلعاء هنا لما شبهوا استواء الله عز وجل باستواء خلقه، مع كونه سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. ثم حتى من ناحية التنظير العقلي البسيط، هل كل عالم مفتقر إلى ما دونه؟ ليس كل عالم مفتقر إلى ما دونه حتى فيما يتعلق بالمخلوقات. فالسماوات في جهة العلو والأرض في جهة السفل، هل السماوات مفتقرة إلى الأرض؟ هل الأرض مستوعبة للسماء؟ حتى فيما يتعلق بالتنظير بالمخلوقات المشاهدة لا تنطبق هذا التنظير. فأن يقال الله عز وجل منزه عن ذلك من باب أولى، هذا من أبسط ما يرد به على المبتدع. كما أننا نقول أن السحاب على رؤوس الجبال، مع كون السحاب غير مفتقر إلى رؤوس الجبال، ليست الجبال حاملة له. فكذلك يقال فيما يتعلق بالسماوات وفيما يتعلق بالأراضين وفيما يتعلق بسقوف البيوت إلى غير ذلك، يحصل أن الأعلى أكبر من الأدنى، ويحصل أن الأعلى مستغن عن من دونه. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا ذكروا هذه الصفة، صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، بعد المقدمة التي جرى عليها أهل السنة والجماعة من حيث أن الله عز وجل لا يشبه خلقه في شيء من الأسماء والصفات، وأن صفات الله عز وجل لا تتضمن نقيصة، صفات الله عز وجل لا تتضمن إلا الكمال البالغ غاية، إذا ذكروا استواء الله عز وجل على عرشه يقولون بعد ذلك والله عز وجل مستغن عن العرش ومستغن عن حملته، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فالله عز وجل قائم بالعرش، أو العرش قائم بالله سبحانه وتعالى، والملائكة قائمة بالله، يعني مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، وليس الله عز وجل قائم بها. إنك إما أن تثبت افتقار الله عز وجل إلى خلقه أو العكس. وإذا قلت أن الله محتاج ومفتقر إلى العرش فهذه الردة والعياذ بالله والكفر، وهذا ينافي وصف الله عز وجل بالغنى واسمه الغني الحميد. إذا لم يبقى إلا أن نقول أن الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، قيوم مخلوقاته كلها سبحانه وبحمده، قيوم يعني القائم بها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فعلى متانة السماوات والأرض وعظم خلقها، وأن سمك كل سماء 500 عام كما تقدم قديما، كما ذكرناه قديما، وأن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وأن بين السماء السابعة إلى البحر 500 عام، وأن ما بين البحر من أسفل إلى أعلى 500 عام، ومع ذلك الله عز وجل قائم بها سبحانه وبحمده غير مضطربة. أن يقال هذا في العرش أيضا من باب أولى، فالله عز وجل خلقه قائمون به، محتاجون إليه، مفتقرون إليه، والله عز وجل مستغن عنها سبحانه وبحمده. فالمعطل إنما وقع في التعطيل لأنه قدح في ذهنه أن استواء الخالق كاستواء المخلوق، لما قال الله سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، قال إذن ظهر الدابة مستوعب لراكبها. ولما قال الله سبحانه وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قالوا الفلك التي هي سفينة نوح مستوعبة لمن ركبها. كذلك يقال في كل استواء لا بد أن يكون فيه حامل ومحمول، أو لا بد أن يكون فيه مستوعب ومستوعب. نقول هذا جرى على ما يفهم من بدائع العقول ومما يراه الناس في المشاهد في عالم الشهادة. أما إذا وصل الحال إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالله ليس كمثله شيء عز وجل. قال الشيخ رحمه الله فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل، يعني من قال بالمقالة الأولى الذين قالوا بالجوهر والعرض مثل الله عز وجل بخلقه فيما يتعلق بالجوهر والأعرض، ثم عطل الله عز وجل من الصفات لأن إثبات الجوهر عندهم يلزم منه المشابهة، ففروا من التشبيه أو التمثيل، فروا منه إلى التعطيل. وكذلك الذي قال أن الاستواء يلزم منه المحايثة أو المماثلة أو الأكبر الأعلى دون الأسفل، مثلوا الله عز وجل باستواء المخلوقين ثم فروا من ذلك إلى التعطيل. والجادة لو أنهم وقفوا على ما وقف عليه الصحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم التابعون وأتباعهم لسلموا من هذه الترهات ولما اختلطت عليهم عقائدهم. ولهذا بسطاء المسلمين والعوام الذين لم يتعمقوا في الفلسفة أصفى عقيدة من هؤلاء الأساطين أساطير يعني الكبار والعقلاء من عقلاء الفلاسفة من المتكلمين وغيرهم، وقعت عندهم الحيرة والشك في مثل هذه المسائل، لأنهم أدخلوا مسائل الاعتقاد في مضايق الفلسفة، حتى خرج بهم الأمر وقع بسبب ذلك في قلوبهم الحيرة، كما يوقن عن الرازي أنه دخل في الفلسفة وأراد أن يتخلص فلم يستطع، فقال الأبيات المشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل فيه قيل وقال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. الكتاب ما زال يقرأ من حين نزوله إلى الآن، ويفهمه الناس على الفهم الأول إذا لم يتعمقوا في الفلسفة، أما إذا دخلوا في الفلسفة المقالات الكلامية فيصبحون بعد ذلك في تيه الضلال والبدع والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله: وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، الاستواء الحقيقي يقصد الاستواء اللائق بالله سبحانه وتعالى، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، لما شبه استواء الله عز وجل باستواء المخلوق على الفلك يعني السفينة، واستواء الراكب على دابته. ثم قال الشيخ رحمه الله: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط، وإذا قيل الأمة الوسط إنما يراد بذلك الصحابة ابتداء، لقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأول مخاطم بهذه الآية هم من نزلت فيهم الآية، وهم الصحابة رضي الله عنهم، لتكونوا شهداء على الناس، ثم بعد ذلك أتباع الصحابة رضي الله عنهم الذين هم على طريقته، والصحابة مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم إنما وفقوا لذلك لتعظيمهم للسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم لم يخوضوا في الصفات كخوض المبتدعة والمتكلمين. قال الشيخ رحمه الله: والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده، ويختص به يعني استواء يختص به الرب سبحانه وتعالى من حيث تمام المعنى اللائق بالله عز وجل، فكما أنه موصوف سبحانه وبحمده بأنه بكل شيء عليم، وهذا لا يكون للمخلوق، ليس هناك مخلوق يظهر الرضي يقول أنه بكل شيء عليم، أن علم المخلوق ناقص، وعلى كل شيء قدير، وليس هناك مخلوق يقول أنا قادر على كل شيء مهما بلغ من القدرة، وأنه سميع بصير، وليس هناك مخلوق يقول أن سمعي يخترق ما وراء الجدران أو أسمع الغائب عني، أو يقول أن بصري ينفذ إلى ما وراء الجدار، أو أن بصري ينفذ إلى بطن الأرض وإلى جوف السماء. فسمع المخلوق محدود، وبصر المخلوق محدود، وعلم المخلوق محدود، وقدرة المخلوق محدودة، وكذلك استواء المخلوق محدود. إذن كلها يعتري، وإن كانت في ذاتها صفة كمال، العلم والقدرة والسمع والبصر والاستواء بالنسبة للمخلوق صفة يقدر عليها الإنسان، أو باعتبار آخر هي صفة كمال في أصلها، لكن مع ذلك يعتريها النقص. فاستواء المخلوق وإن كان كمالا إلا أنه نقص من حيث افتقاره إلى الشيء الذي استوى عليه. كذلك سمع المخلوق كمال إلا أنه نقص من حيث أنه طرأ بعد أن لم يكن، وأنه ينتهي بعد ذلك، وأنه ما بين الحالتين يضعف، فالإنسان صار سميعا بعد أن لم يكن سميعا، بعد أن لم يكن موجودا، ثم يطرأ عليه الصمم إذا تقدم به العمر، أو ربما يطرأ عليه تلف السمع وتلف سائر الجوارح إذا مات، ويطرأ عليه الضعف ما بين حالتين، ما بين أوليته وآخريته. قل مثل ذلك في القدرة وفي العلم وفي السمع وفي كل صفات المخلوقين التي هي صفات كمال، لكن الله عز وجل صفات الكمال التي وصف بها سبحانه وبحمده ليس لها أول، لأنك لو قلت أن لها أول لوصفتها بالنقص، قبل الأولية غير موجودة، إذن نقول صفاته لا أول لها وليس لها آخر، لأنك لو وصفتها بالآخرية لصارت صفة نقص، إذن لا أول لها ولا آخر لها، ولا يعتريها نقص ما بين الحالتين، ما بين الأولية وما بين الآخرية، فالله عز وجل له صفة الكمال بكل اعتبار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي إن لا يجوز أن تثبت أن يثبت للعلم الذي هو علم الله، والقدرة التي هي قدرة الله، خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، لأننا قلنا أن الأعراض هي الأحوال التي يتصف بها الإنسان ثم تزول عنه، أو نقول تطرأ بعد أن لم تكن طارئة، بعد أن لم تكن موجودة، فعلم زيد من الناس يطرأ عليه اعتراض، يطرأ عليه صفة تكون صفة نقص بالنسبة للمخلوق، ولهذا تنزه الله عز وجل عنها، فالشيخ رحمه الله لما قال كما أن الله عز وجل بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، قال بعد ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم، يعني علم الله عز وجل والقدرة التي هي قدرة الله عز وجل، خصائص الأعراض التي كعلم المخلوق ومخلوقين وقدرته. والخصائص والأعراض التي تطرأ على علم المخلوقين على سبيل المثال إما الجهل أو النسيان أو ما أشبه ذلك من آفات العلم، إما جهل لبعض المسائل أو أكثرها أو نسيان وهو عدم استذكارها في الحالة التي يريدها الإنسان، أو أن يكون الإنسان علمه ليس علم، هو يسمي علمه وهو في حقيقته جهل وعمى. كذلك فيما يتعلق بالقدرة، قد يكون المخلوق قادرا على شيء عاجزا عن غيره، وقد يكون قادرا على شيء يعجز عن ذات الشيء الذي كان قادرا عليه في حال أخرى، فيقدر عليه الآن لكن يعجز عنه غدا إذا تقدم به السن، يقدر عليه الآن لأنه متنفذ لكن يعجز عنه بعد ذلك إذا أخذت منه الصلاحيات وما أشبه ذلك، هذا لا يطرأ على صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الاستواء، لما قال أن علم الله وقدرة الله لا تعتريها الأعراض التي تعتري علم المخلوقين وقدرة المخلوقين، قال فكذلك وسبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق. من خصائص فوقية المخلوق على المخلوق أن يكون الأعلى مفتقر إلى الأدنى، وأن يكون الأعلى دون الأدنى، بحيث من حيث أن الأدنى مستوعب لما فوقه، وهذا خصائص الاستواء بالنسبة للمخلوق. قال لما تنزه الله عز وجل عن هذه الأعراض التي تقع للمخلوق في الاستواء، لما تنزه الله عز وجل عنها في العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات، لماذا لا ينزه عنها في الاستواء سبحانه وبحمده؟ ويقال الاستواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب إذا كان على الوجه الذي يليق بتوقير الله عز وجل وتقديره وتقديسه، والسؤال عنه بدعة، فالله عز وجل منزل عن كل ما لا يليق به سبحانه وبحمده. قال الشيخ رحمه الله ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها، ملزوماتها يعني لوازمها بالنسبة للمخلوقين كما قلنا الافتقار والاستيعاب وما أشبه ذلك. واعلم أنه ليس في العقل، انتقل الشيخ رحمه الله إلى بحث آخر وهو بحث أن العقل الصريح، والمقصود بالعقل الصريح يعني العقل الذي لم تشبه لوثة فكرية كلوثة الفلاسفة وعلماء الكلام والمناطق والباطنية والقرامطة وغيره، العقل الصريح إنما يراد به أو نقول هو يقابل الفطرة السوية، فالفطرة السوية تقابل العقل الصريح، لأن العقل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح، والعقل الذي لا يوصف بالصراحة معنى ذلك أنه عقل شابه نوع من الانحراف الذي يكون سببا في الانحراف في الاعتقاد. ولهذا الفلاسفة الذين ضلوا في هذه المسائل ليسوا من أغبياء الناس، بل هم علماء فاقوا الناس ذكاء أو فاقوا أهل زمانهم في الذكاء، أو نقول بلغوا الذكاء العالي جدا، لكن لما أدخلوا عقولهم في شيء لا تستقل به العقول ولا تدركه العقول وإنما مبني على التسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، صارت عقولهم وبالا عليهم. فهم وإن كانوا أذكياء فيما يتعلق بالعلوم الحياتية، الطب كابن سينا، والرياضيات والجبر والهندسة كالفارابي وغيرهم من هؤلاء، وأبو زكريا الرازي في الطب والأدوية المفردة والأعشاب وخصائص البدن والجراح وما أشبه ذلك، هم أذكياء في ذلك وما زال الناس يقرؤون في كتب في هذه العلوم، لكن لما أدخلوا عقولهم وأقحموها في شيء لا يستطيع العقل إدراكه لأنه ليس له مثال في الحياة، لما أدخلوا العقل فيما لا يستطيعوا صار العقل إدلاءهم بالعقل أولا وعجبهم بأنفسهم، ثم بعد ذلك عجز العقل أن يخوض في مثل هذه الميادين صار سببا لضلالهم وسببا لزيغهم. ولهذا الإنسان، وهذا تقعيد لبعض أهل العلم، الإنسان لا يستطيع أن يتكلم عن الله عز وجل وصفاته من حيث الكيفية، وإذا تكلم صار مبتدعا من حيث الكيفية. ولهذا قال أهل السنة والجماعة من أراد أن يتكلم عن كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون رأى الله عز وجل، أو أن يكون رأى مثلا لله سبحانه وتعالى، أو أن يكون الله عز وجل ذكر كيفية الصفة الفلانية. فهل الله عز وجل ذكر كيفية صفة من الصفات؟ الجواب لا. هل أحد منا رأى مثلا لله تعالى ذلك لوما كبيرا؟ ليس كمثله شيء. هل أحد منا رأى ربه سبحانه وبحمده؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا التقعيد البسيط كان يقرره شيخ الإسلام وقبل وبعده ابن القيم وغيرهم، من حيث أن الخوض في الكيفيات لا يكون إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، وكلها منتفي. حتى المبتدعة لا يقولون بهذا، حتى المبتدعة أنفسهم يحجون بمثل هذا. يقال له: هل كيف الله عز وجل صفة من صفاته؟ سيقول: لا. هل رأيت مثل لله سبحانه وتعالى؟ سيقول: لا. طيب هل رأيت الله عز وجل؟ سيقول: لا. إذا لماذا تخوض في الكيفيات؟ هذا طريق مسدود. هم يقرون على أنفسهم بأن هذه المسالك الثلاثة كلها مسدودة، فالخوض بعد ذلك في كيفية الصفات إنما هو خوض فيما لا طائل من ورائه، بل خوض في باطل محض والعياذ بالله، يوصل إلى الزندقة وإلى الكفر، كما أوصل الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه، وكما أوصل الجهمية إلى تعطيل الصفات، وكما أوصل غيرهم من أصحاب الطوائف وأصحاب الميل المنحرفة في باب الأسماء والصفات. فالعقل الصريح، إذا قيل العقل الصريح المقصود بذلك الفطرة السوية التي لم يحرفها شيء، ولهذا الفطرة السوية كانت حاضرة عند الصبيان المسلمين قبل أن يلوثها طارئ. على سبيل المثال، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها: أين الله؟ ماذا قالت؟ قالت: في السماء، يعني في جهة العلو سبحانه وبحمده. هذه العقل الصريح والفطرة السوية. لما جاء المبتدعة وخاضوا في مثل هذه المباحث بطلب بالعقول وضرب المثال لله سبحانه وتعالى، ثم الفرار منه إلى التعطيل والمقدمات العقلية وما أشبه ذلك، نفوا عن الله عز وجل صفة العلو التي علو الجهة، وقالوا أن علو الله عز وجل علو قدر وقهر، أما العلو الذي بمعنى الجهة فلا يثبتونه، بل صرح بعضهم ونفى العلو من أصله كالجهمية وغيره، الجهمية والمعتزلية ينفون الصفات كلها العلو وغيره. لكن الصبيان المسلمين، حتى أنت لو جربت هذا في أبنائك وسألتهم عن الله عز وجل: أين الله؟ وهو لم يقرأ ولم يكتب ولم يحصل له تعليم وليس له معلم بمجرد الفطرة، لا أشار بقلبي إلى جهة العلو. فالعقل الصريح إنما يقابل الفطرة السوية. ضد العقل الصريح العقل الذي تلوث ببدع الفلاسفة، كما أن الفطرة السوية ضدها الفطرة التي اجتالتها الشياطين. في حديث عياض بن غنم في أول مسلم، الحديث القدسي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وبحمده، قال: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن الخلق الأول لابن آدم هو العقل الصريح، والخلق الأول لابن آدم هو الفطرة السوية، ثم طرأ بعد ذلك الانحراف، إما بسببه هو لما سلك مسالك المبتدعة، أو بسبب بعض شياطين الجن والإنس. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح، يعني الذي ليس فيه ضعف، وهذا يقال في الأحاديث، أما القرآن فكله صحيح لا شك في ذلك، لكن في بعض الأحاديث قد يكون في بعض الأحاديث الضعف ويتمسك بها بعض المبتدع وبعض الضلال. ولهذا قبل أن يناظر المبتدع إذا استدلوا بالحديث ينظر أولا في الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، فإذا كان ضعيف كقصة خلق الملائكة وأن أجريت خيل فعارقت فخلق الله من عرقها كذا كذا ملكا، فهذه من الأحاديث الموضوعة، ركاكتها وضعفها وطولها في تفصيل الخلق يدل على أنها موضوعة، فقبل أن ينظر في يحاج المبتدع بالأحاديث ينظر في دليل. أما أهل السنة والجماعة فلم يحوجهم الله عز وجل في صفة من صفاته سبحانه وبحمده إلى حديث ضعيف البتة. متكوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بباب الصفات الخبرية كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع طريقة السلفية يعني طريقة السلف رحمه الله من حيث تعظيم الله عز وجل من جهتين، تعظيم الله عز وجل من جهتين: تصديقه سبحانه وبحمده وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم في الخبر عن الله، هذا أولا، والثاني أن يحمل الخبر الذي صدق عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يكفي أن تصدق الله عز وجل وتصدق رسوله ثم تختط طريقة في الاعتقاد لنفسك، فلا بد أن تكون المقدمة الأولى والمقدمة الثانية حتى تكون طريقة سلفية. ولهذا الطريقة السلفية على هذين الأصلين: صحة النقل ثم سلامة الاعتقاد بعد ذلك من حيث موافقة للسلف الصالح. قال الشيخ رحمه الله: لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب، يقصد الفتوى الحموية، لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة عن الحق. والشيخ إنما سماها شبهات لأن في الحقيقة كلها من خيالات الشيطان ومن نفخ الشيطان في قلوب المبتدعة، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير، يعني من أحب حل الشبهة إذا وقعت في قلبه أو بثها الشيطان في قلبه فذلك يسير، وإنما يكون يسيرا من حيث تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وبحمده، والنظر في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالنظر البسيط الذي ليس فيه تعمق ولا تكلف ولا تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال الله عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. ليس هناك فلسفي أو مبتدع إلا هو متكلف في هذا البحث، لكن لن تجد سلفيا يتكلف في هذا البحث، في بحث الأسماء والصفات، لأنهم أخذوا الاعتقاد من كلام الله وكلام رسوله، خلاص انتهينا، أغلق الباب، انتهت المسألة. لكن أصحاب علم الكلام وأصحاب علم المنطق يخوضون في بحور الفلسفة ويضربون الحجج العقلية بعضها ببعض، ولهذا يقع عندهم تردد فيما بينه، يقع في عند المبتدع تردد ما بين حال وحال، فيكون على عقيدة في حال ثم ينقلب بعد ذلك إلى عقيدة ثانية. هذا لا يقع عند أهل السنة والجماعة أبدا. ليس هناك أحد من أهل السنة والجماعة انتقل من طريقة أهل السنة والجماعة إلى طريقة البدعة والضلالة البتة، إلا من أغواه الشيطان، ولا يكاد يذكر هذا أصلا. لكن المبتدع كثيرون الذين يتنقلون من بدعة إلى بدعة، لأنهم لا يتكئون على شيء، إنما يتكئون على العقول، والعقول ليست رجيحة إلى أي عقل يحتكم الناس. وقد سيأتي كلام الإمام مالك رحمه الله من حيث أن الإنسان إذا أوتي جدالا وإذا أوتي مناظرة وإذا أوتي لجاجا في الخصومة أن هذا لا يسوغ أن يكون محل اقتداء، كما أن هذا لا يلزم منه أن يكون قوله صوابا. فقد يكون الإنسان صاحب حجج وصاحب شبه وصاحب مجادلة وصاحب دمغ للشبهة بمثلها، لكن هذا بحد ذاته لا يدل على أن قوله صواب. قال الشيخ رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، يعني باب الصفات الخبرية، في أمر مريج، يعني أمر مختلط غير ثابت. المروج سميت مروجا لأنها يلعب بها الهوى، مروج الزرع ما أشبه ذلك، فهم في أمر مريج من حيث أنه أمر غير ثابت وغير مستقر. قال: فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها، أن العقل يحيلها يعني أن العقل يستحيل أن تكون الرؤية حقيقية، يحيلها وأحال يعني استبعد أو استحال وقوع ذلك. والذين أنكروا الرؤية طوائف كثيرة جدا، لكن من أشهرهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة لا ينكرون الرؤية كما ينكرون المعتزلة والجهمية، وإنما ينكرون الرؤية من حيث أنهم يقولون أن رؤية الله عز وجل تكون يوم القيامة بالقلب وليست بالعين المبصرة، العين الباصرة. هذه عقيدة الأشاعرة، وهم أخذوا عن الكلابية، وأخذ بعد ذلك عن الأشاعرة الماتريدية ثم الأباضية ثم سائر الطوائف إلى هذا الزمن. وهناك من يرى أن الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن ليس بالأعين وإنما يرى بالقلوب، وهؤلاء يرد عليهم. يعني قبل أن نقول أن رؤية القلب لا تسمى رؤية، تسمى رأيا، تسمى خيالا، تسمى إلهاما، هذا لا يوصف بأنه رؤية. قبل أن يرد عليه من حيث ضعف الحجة يقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. هل أحد من عقلاء الناس يقول أن القمر يرى بالقلب؟ القمر لا يرى إلا بالعين المبصرة، هذا من حيث الدلالة البسيطة. ناهيك عن أن الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، ما قال قلوب، محل العين المبصرة الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة. قال الله سبحانه وتعالى: على الأرائك ينظرون، إلى غير ذلك من الأحاديث ومن الآيات التي فيها إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى. فالفرق ما بين الجهمية والمعتزلة وما بين الأشاعرة أن الجهمية نفوا الرؤية من أصلها، قالوا: لا يرى إلا متحيز، والله عز وجل ليس متحيزا، إذن لا نثبت الرؤية البتة، ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة ومنهم أو جاء بعدهم الماتريدية وقبلهم الكلابية، فقالوا: إنما يرى الله عز وجل بالقلب ولا يرى بالبصر. هل الذي يرى بالقلب إذا قلت أن الله عز وجل يرى بالقلب هذا يستوي فيه رؤية الله سبحانه وتعالى ورؤيتك أنت للحلم وأنت في المنام؟ أنت إذا نمت رأيت في في في في نومك أحلاما ورؤى، وقد تكون أخلاط وتلاعب شيطان، هل رأيتها بعينك أو بقلبك؟ رأيتها بقلبك. هذا يستوي فيها الناس كلهم جميعا، وليس في هذا كرامة. هل يقال أن الله عز وجل يكرم عباده بأن يروه بقلوبهم يوم القيامة؟ هذا ليس ليس الذي أراده الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال ابن عباس الزيادة النظر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى وجه الرب سبحانه وبحمده. وكما في قوله سبحانه وتعالى ولدينا مزيد, يعني مزيدا على الجنة والخلود فيها رؤية الله سبحانه وتعالى. فالشيخ قال رحمه الله قال فإن من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى يزعم أن العقل يحيله, يعني أن العقل يستحيل أن تقع الرؤية يوم القيامة أو في الجنة, وأنه مضطر فيها إلى التأويل, يعني أن من أنكر الرؤية لما اعتقد ظن أن العقل ينكر ذلك ويرى أنها محالة وأنها لا تقع اضطره هذا الإنكار إلى التأويل, فقال أن رؤية الله عز وجل بالعين لا تكون مستحيل, إذا ما المخلص؟ أولوها, الحقوا أنفسكم أولوها. فقالوا نؤول رؤية الله بالعين إلى أن نقول رؤية الله عز وجل بالقلب. هو في الحقيقة لم يثبت شيئا, إذا قال رؤية الله عز وجل بالقلب هو في الحقيقة لم يثبت شيئا, لم يثبت رؤية, ولو كان يتلوى من حيث أنه يصرح بأنه يثبت لكنه في الحقيقة لا يثبت شيئا, لا يثبت رؤيته. قال الشيخ رحمه الله ومن يحيل أن لله علما, هؤلاء الجهمية الضلال غلاة الجهمية الذين يحيلون يعني يستحيلون صفة العلم لله سبحانه وتعالى وصفة القدرة, يقول الله عز وجل ليس عالما وليس له علم وليس قادر وليس له قدرة. هذا لا يعني أنهم ينكرون أن الله خلق الخلق وكون الأكوان, هم لا ينكرون ذلك, لكن من حيث أن إثبات العلم لله سبحانه وتعالى والقدرة لله سبحانه وتعالى التي عندك جنسها إثبات ويلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق, إذا ما المخلص؟ قالوا أولوه وفروا عنها, قلوا أن الله عز وجل لا علم له ولا قدرة له, كيف يكون هذا؟ ولهذا قال الشافعي رحمه الله في القدرية, ليس المعتزل والجهمية, في القدرية قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد العلم عن الله عز وجل هذا كافر, ما قدر الله عز وجل وما عرف قدره سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله قال ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق, يعني يقول أن كلام الله عز وجل مخلوق, من يحيل أن يكون كلام الله, نحن نقول أن كلام الله عز وجل غير مخلوق, هو يقول كون كلام الله غير مخلوق هذا مستحيل, يعني كانه يقول يجب أن يكون كلام الله مخلوقا, فهو قال يستحيل أن يكون كلام الله غير مخلوق, ويستحيل أن يكون لله عز وجل علما, ويستحيل أن يكون له قدرة. إذا ما المخلص؟ أول العلم وأول الخلق وأول الكلام وأول القدرة, إما بنفيها صراحة ننتفي قليلا, إما بنفيها صراحة عن الله سبحانه وتعالى وأنه لا علم له ولا قدرة إن الإثبات ويلزم مشابهة الله بخلقه, أو أن تقول, وهذا الذي وقع عند المعتزلة أول الأمر عند الجهمية النفي الصريح, جاء المعتزلة وقالوا نعم لله كلام, لا كما يقول الجهمية قالوا ليس له كلام صراحة, قالوا لله كلام لكنه خلق شيئا سماه كلاما ثم أضافه إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه, خلق شيئا سماه علما ثم أضافه إلى نفسه, خلق شيئا سماه قدرة ثم أضافه إلى نفسه. ولهذا المعتزلة يقولون أن صفات الله عز وجل كلها مخلوقة, تعالى عن ذلك علوا كبيرا, وهذا بحد ذاته هو الذي ثبت في وجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وابن أبي وابن نوح والقواريري والإمام الشافعي وابن عمي بن حماد وغيره من أهل السنة والجماعة, وقفوا ضد هذه المقالة لأن معناها وحاصلها نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى, القول بأن الصفات مخلوقة سواء كلام الله عز وجل أو كلام غيره. لماذا وقف أهل السنة والجماعة ضد هذه العقيدة الفاسدة؟ لأنك إذا قلت أن الصفة الفلانية مخلوقة لله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنك لم تثبت لله عز وجل, لأن قبل أن تخلق ليس عند الله عز وجل كلام, إذا معنى ذلك أن الله عز وجل لا يتكلم, أن الله ليس له علم وليس له قدرة حتى خلقها ثم صارت علما له, ثم خلقها ثم صارت قدرة له, ثم خلقه ثم صار كلاما له, معنى ذلك أنه ليس له خلق صفة متعلقة به سبحانه وبحمده, وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالقه, كما يقال ناقة الله وبيت الله, وكما يقال لك عبد الله, فنسبتك إلى الله عز وجل نسبة مخلوق إلى خالقه سبحانه وبحمده. هم جعلوا هذه من هذا القبيل من حيث أن الله عز وجل واحد من غير صفات, تعالى عن ذلك علوا كبيرا, والذي ليس له صفات ليس له وجود أصلا, الذي يقول أن الله عز وجل ليس له صفات سواء قال بعد ذلك أنها تضاف إليه إضافة المخلوقين إلى خالقهم أو أنكرها في أصلها, الذي لا يثبت لله صفات لا يثبت وجودا لرب سبحانه وبحمده, كما روي ذلك عن بعض السلف أن من مثل الله عز وجل بخلقه فإنما يعبد صنما, من قال سمع هذا كسمع ربي بصر هذا هذا يعبد صنم, تعالى لأنه يرى مثل الله في الحياة الدنيا, ومن عطل الله عز وجل من صفاته فإنما يعبد عدما لا يعبد شيئا. وكلا المقالتين من أشنع الأقوال التي ظهرت في أوائل الدولة العباسية. قال الشيخ رحمه الله: ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال، يعني استحال، أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك، يعني الذين قالوا بأن الأجساد لا تحشر وإنما تحشر الأرواح، قالوا العقل يستحيل أن يبعث البدن بعد أن صار ترابا واضمحل وتلاشى وتفرق في الأرض، كيف يحشر البدن؟ ونحن إذا حرسنا قبرا دفن من سنوات لا نجد إلا عظاما بالية، أو حتى ربما لا نجد شيئا، كيف يبعث الله عز وجل الأجساد إذا كانت احترقت أكلتها النار لم تبقي منها شيئا، أو نهشتها السباع والطيور والأسماك، كيف يبعث الله عز وجل؟ إذن البعث للأرواح ليس للأجساد. هذا قول زنادقة الفلاسفة، هذا القول قول لزنادقة الفلاسفة الذين يقولون أن البعث إنما يكون للأرواح دون الأجساد. ولماذا يعجز عن أو لماذا يستحيل عقولهم بعث الأجساد مع أن الله عز وجل خلقها في أول أمر من العدم، أليس كذلك؟ أليس الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول وهو أهون عند الله؟ هذا لا يعني أن بعضهما أصعب على الله من بعض، وأهون كله هين على الله سبحانه وتعالى، لكن في نظركم أنتم وهو أهون على الله، يعني في نظركم أن يبعثها الله عز وجل بعد أن كانت ثم اضمحلت في نظركم أهون من أن يكون الله عز وجل خلقها من العدم قبل أن لم تكن. فكذلك الذين ينكرون عن الله عز وجل بعثه للأجساد يوم القيامة إنما أنكروا ذلك لأن عقولهم قاصر فهمها أو تعظيمها لله عز وجل من أن الله عز وجل قادر على ذلك، ليس الله عز وجل على كل شيء قدير؟ ولهذا وقع في هذه اللوثة، وهنا إنما يذكر هذا لأنه قد يمر بأحدنا، وقع في هذه اللوثة نفي حشر الأجساد عالمان من علماء أهل الإسلام، الأول هو أبو حامد الغزالي رحمه الله وغفر لنا وله، وعنده من الانحراف في الاعتقاد ما هو غير ذلك، لكنه تاب بعد ذلك رحمه الله ومات وصحيح البخاري على صدره، أبو حامد الغزالي صاحب حي علوم الدين رحمه الله وغفر لنا وله. فكان يقول في أول الأمر بإنكار بعث الأجساد ويرى أن الذي يبعث الأرواح فقط في كتاب له اسمه جواهر القرآن، ثم تاب بعد ذلك وعرف أن هذا القول مؤداه تكذيب القدرة، تكذيب الله عز وجل في قدرته، فترك هذه البدعة. هذا فيما يتعلق بالأول أبو حامد الغزالي. والثاني ابن حزم، أبو محمد بن حزم الظاهري، صاحب كتاب المحلى وصاحب كتاب إحكام الأحكام وصاحب كتاب الفصل في الملل والنحل وصاحب كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده وغيره، ابن حزم المشهور كان يرى هذا الاعتقاد لكنه كان ملتمسا للحق، نعم أخطأ الحق ولم يوفق له ورد عليه علماء زمانه ويعتذر له. ابن تيمية رحمه الله من أنصف الناس وأعدلهم حتى مع خصومه، شيخ الإسلام ابن تيمية من أنصف الناس وأعدلهم حتى مع خصومه، لما ذكر الانحراف العقد الذي وقع عند ابن حزم سواء في هذه المسألة أو في غيره في مسألة الصفات والتجهم، كان يقول رحمه الله، وهذا ذكره في درة تعارض العقل والنقل، قال أنه إنما وقع له ذلك بسبب ثلاثة يوم. طبعا هذا حاصل كلام ابن تيمية رحمه الله وغير ابن تيمية، بعضه لابن تيمية وبعضه لغيره، قالوا أن حاصل أن سبب ما وقع لابن حزم من الانحراف في الاعتقاد ثلاث أمور. الأمر الأول أنه كان صعب الميراث وكان عنده نزق فيما يتعلق بعلماء زمانه ومصادمة فيما يتعلق بمالكية زمانه وعلماء زمانه، وهذا بحد ذاته حجبه عن أن يستفيد منه رحمه الله وغفر لنا وله، فهذا هو السبب الأول، ولهذا وشى به بعض أهل زمانه عند سلطان ذلك الوقت فأمر بحرق كتبه، يعني وصل الأمر بالوشاية إلى أن أحرقوا مكتبة ابن حزم، ثم قال الأبيات التي فيها، قال: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس فهو في صدري، يعني من ناحية أنك ولو أحرقتم كتبي هي مستوعبة عندي في صدري، فهذا السبب الأول. وغالبا القسوة في المناظرة والقسوة في الطرح والتضييق الخناق على المخاصم غالبا ينفر الناس عن الإنسان، ولهذا حتى في مناظراته الفقهية يعرض الأقوال ثم يقول هذا قول باطل وهذا دليل موضوع وهذا قول لم يقل به أحد منهم حتى يجعلك في زاوية واحدة، إما أن توافق وإما أن تكون مبتدعا. فابن حزم رحمه الله في المناظرات عنده نوع من الشدة، يطرح الحلول أو الاختيارات أو أقوال المخالفين ثم يقول دليله باطل، دليله ساقط، هذا قول لغير المسلمين، هذا قول موافق لصريح القرآن، هذا يخالف كذا، ثم يجعلك في زاوية واحدة في قول واحد، إما أن توافقه وإما أن تكون مبتدعا وضالا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن ابن حزم رحمه الله، نحن قلنا ابن حزم، السبب الثاني أن ابن حزم رحمه الله إنما طلب العلم متأخرا كما هو معروف، وسبب طلبه للعلم أنه دخل فيما يذكر هذا، والنظر إلى ثبوته يحتاج إلى تروي أيضا، أنه دخل المسجد فجلس ولم يصلي، وكان في المجلس رجل من عوام الناس لكن عنده شيء من العلم، فقال قم وصلي ركعتين، فرأى من نفسه أنه قصر في طلب العلم فقام وصلى ركعتين، ثم دخل بعد ذلك في وقت آخر بعد صلاة العصر وفي المسجد ذلك الرجل الذي أمره بصلاة الركعتين قبل ذلك، فجلس عفوا هو دخل في أول أمر في وقت النهي ثم جلس ولم يصلي لأنه يرى أنه وقت نهي وأنه لا تصح فيه الصلاة، فنهره الرجل قال قم صلي ركعتين، قال وقت نهي، قال من ذوات الأسماء، فصلى ركعتين، ثم جاء بعد ذلك في غير وقت النهي فجلس ولم يصلي فقال قم وصلي، فقارن أمره في أول الحال ونهيه في أول في الحال الثاني، ورأى أن هذا إنما أتي يعني من قبل جهله وعدم معرفته بالمسألة، لأن الأمر الأول من ذوات الأسباب، والأمر الثاني على الأصل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين في البخاري عن أبي هريرة، فحمله ذلك على طلب العلم بعد أن مضى من عمره قرابة 30 سنة، ومع ذلك لم يمتع بالحياة، مات مبكرا رحمه الله. فهذا هو السبب الثاني من حيث أنه إنما طلب العلم وتفرغ له في آخر الأمر، خصوصا أنه كان في أول حياته صاحب توسع وتبسط في المعيشة، وكان قريبا من بلاط السلاطين الملوك في زمانه، يعني كان عنده نوع من التبسط في المأكل والمشرب والملبس والصحب وما أشبه ذلك، يعني ما بدأ بداية طلاب العلم الآخرين من حيث التقلل في الطعام والتقلل في الشراب والتقلل في خلطة الناس وعدم القرب من السلاطين. السبب الثالث هو الذي هذا ذكره ابن تيمية، الثالث الذي أوقع ابن حزم رحمه الله في هذا الانحرافات، أنه كان بينه وبين بعض النصارى في الأندلس نوع من التعلم فيما يتعلق بالمنطق، فأخذ المنطقة في أول أمره عن رجل من نصارى الأندلس يقال له ابن متى، فلما كان شيخه في المنطق نصراني، مع أن المنطقة بحد ذاته علم مبتدع لا طائل من ورائه كما قال ابن تيمية رحمه الله، لا يستفيد منه الذكي ولا ينتفع منه البريد، علم منطقي ذاته علم لا ثمرة له، ومع ذلك أخذه عن نصراني مع قلة بضاعته في أول الأمر، ومع أنه كان بينه وبين علماء نفرة في أول الأمر، توصل به الحال بعد ذلك وقع في مثل هذه الانحرافات كقوله بأن السحر لا حقيقة له رحمه الله غفر له، وهذا ذكره في المحلى في أوائل المجلد، وكقوله بأن صفات الله عز وجل لا معاني لها وأنها إنما هي تذكر على سبيل لا تتضمن صفة، وهذا قول الجهمية في أصله، وكقوله بأن الأجساد لا تبعث وإنما تبعث الأرواح. وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد، وتبقى الجلالة لابن حزم وأبي حامد الغزالي رحمهم الله وغفر لنا ولهم، لكن يبقى أنه يجب أن ينبه إلى أنهم انحرفا رحمهم الله عن بعض مسائل الاعتقاد ومن هذه المسألة، وإن كان أبو حامد رجع بعد ذلك إلى طريقة السنة والجامعة من حيث أن الأجساد تبعث بالأرواح، أما الذين كانوا يعتقدون بنفي بعث الأجساد من أصله ويقررون لذلك ولم يعودوا عن هذا، فهؤلاء غلاة الفلاسفة الذين يسمون فلاسفة الإسلام أو فلاسفة الإسلاميين، نسبة من الإسلام من حيث النسبة الظاهر لكن في الحقيقة قولهم يصير إلى الكفر والعياذ بالله، كابن سينا على سبيل المثال والفارابي ذي الحق ابن 70، فهؤلاء ينكرون بعث الأجساد، حتى أن ابن سينا كان يقول لو احترثنا قبرا، وهذا ذكره عن ابن تيمية أو غير ابن تيمية، قال لو احترثنا قبرا يعني حفرنا عن قبر لم نرى إلا رفاة وترابا ولا نرى عظاما، فكيف تبعث هذه؟ وهذا يرد عليه بقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مو مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عذاب القبر قال إن القبر يضيق على حتى تختلف أضلاعه، والأضلاع جزء من البدن أو جزء من الروح، جزء من البدن، مع ذلك أن عذاب القبر واقع على البدن والبعث بعد ذلك يكون للبدن والروح جميعا. قال الشيخ رحمه الله بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل، هناك من ينكر يا إخوان، ما نقول ينكر إن كان صحيح، الذين ينكرون الأكل والشرب في الجنة هؤلاء هم الباطنية، عقيدة الباطنية ينكرون كل ما له صورة في عالم الشهادة ويقول أنها أمثلة مضروبة لا حقيقة لها، ولهذا ينكرون الصراط والميزان والحوض والقنطرة والترة إلى غير ذلك، وينكرون ما في الجنة من النعيم والشراب والأنهار وما أشبه، وينكرون ما في النار من الأغلال. يكفي أن يعتقدون بأن الجنة دار للرضوان وأن النار دار للخسران فقط. أما تفصيلات هذه وتفصيلات هذه فينكرها الباطنية. وبعض الطوائف الذين كانوا في مبدأ ظهورهم ليسوا على عقيدة الباطنية، لكن استوعبهم اعتقاد الباطنية كغلاة الروافض وغلاة الإسماعيلية وغيرهم. والإسماعيلية كلهم غلاة في الأصل، وسيأتي الكلام عن الإسماعيلية وعن القرامطة في هذا الدرس وفي الذي بعده. فالمقصود أن بعضهم ينكر الأكل والشرب إنكارا حقيقيا، يقول ليس هناك أكل ولا شرب. ننتبه جيدا يا إخوان، وهناك من ينكر الأكل والشرب ليس إنكارا صحيحا لكن استخفافا بذكر الجنة وما فيها من مآكل وما فيها من مشارب. وهؤلاء ما زالوا على ظهر الأرض ويدرجون، وربما نسمعهم في بعض القنوات. يقول أن الجنة، إذا قلنا أن الجنة نعيم محصور في الأكل والشرب والجماع، ما إذن هذا دار بهيمية، هذا يقوله بعض الناس الموجودين. إذا مع ذلك أنه أنكرها إنكارا فيه التوان وفيه استخفاف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف، لماذا نعتقد نحن أن الجنة فيها أكل وشرب وحور وما أشبه ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل وعدنا وهذا قاله بعض الأباضية سمعناه منه، قال معنى ذلك أن الجنة حظيرة، حظيرة للمأكل والمشرب والضراب وما أشبه ذلك. هذا في حقيقته إنكار للأكل الذي ذكره الله عز وجل، والشرب الذي ذكره الله عز وجل، والنعيم الذي ذكر الله بتفصيلاته وذكره النبي عليه الصلاة والسلام ليرغب عباده في الجنة وفي رضوان الله سبحانه وتعالى. وخاطبهم الله عز وجل بذلك لا ليأتي مبتدع ويقول أن ليس المقصود بذلك الأكل الحقيقي ولا الشرب الحقيقي ولا صالة الجنة زريبة والعياذ بالله. وهذا قال به بعض الأباضية وبعض الروافض. فالإنكار إما أن يكون إنكارا صريحا كإنكار الباطنية، وإما أن يكون إنكار فيه استخفاف بالنعيم أو استخفاف بالعذاب، كما أن بعض الروافض في زماننا يقول أن الجنة لا يتصور أن هناك أن النار عفوا لا يتصور أن هناك نار، هذا ردة صلعاء والعياذ بالله، ومع ذلك يزعم أنه مسلم. يقول لا يتصور أن يكون هناك نار كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيره. وين أن الله عز وجل رؤوف رحيم؟ كيف يكون رحيما ورحمانا ولطيفا وبرا وسلاما وهذه النار يعذبون فيها عذابا مكرورا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيره؟ هذا إذا أردته استخفافا بالله سبحانه وتعالى فهو كذلك، إذا أردت وصف الله عز وجل بما تنزه عنه سبحانه وتعالى من حيث الظلم فهو كذلك، إذا أردته مساءلة لله عز وجل والله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فهو كذلك، إذا أردته أيضا اعتذارا للكفار بجميع أصنافهم فهو كذلك. إنما ذكرهم الله عز وجل، ذكر الله عز وجل نوع العذاب بعد أن بين الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين طريق الجنة والنار، ثم تنكبوا ذلك وعاندوا الله عز وجل في شرعه وفي رسالاته وفي أنبيائه وفي أمره وفي نهيه، ثم بعد ذلك صار عقابهم جزاء وفاقا. لا يعني ذلك أن الله عز وجل عذبهم وهو ظالم لهم، بل الله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه وبحمده. كما أن الله عز وجل بالمقابل وعد أهل الجنة بنعيم دائم لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، مع أن هذا النعيم الذي لا ينقطع مقابل عمل انقطع بسنوات معدودات بعبادة معينة ما كلفهم الله عز وجل إلا ما يطيقون، ومع ذلك كافأهم الله عز وجل بعذاب بنعيم لا ينقطع سرمدي بأنواع المآكل والمشارب والمفارش والملابس وما أشبه ذلك. ولهذا ليست الجنة جزاء للعمل، الجنة محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله كما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالمقصود أن الإنكار فيما يتعلق بنعيم الآخرة نعيم الجنة بأنواعه أو عذاب النار بأنواعه قد يكون إنكارا صريحا، وهذا قول الباطنية إسماعيلية وغيرهم والقرامطة وغيرهم، وقد يكون إنكارا من حيث الاستخفاف الذي مؤداه أو المقصود من ورائه زعزعة قناعات المسلمين بعذاب النار وقناعة بنعيم الجنة. فإذا استخف الإنسان جانب النار وتهويلها وتعظيم شأنها استخف بعد ذلك بالمعاصي فعل ما يريد وكفر بالله سبحانه وتعالى. وإذا استهجن الإنسان نعيم الجنة ولم يعتقد في الجنة ما ذكر الله عز وجل وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ضعفت همته أن يفعل ما يوجب رضوان الله عز وجل من الطاعات وتصديق الأنبياء وما أشبه ذلك. حتى أن بعض الروافض يقول إذا كان يعني من حيث الاستخفاف إذا كان أهل البيت في النار فنحن نحب النار، وإذا كان أهل البيت ليسوا في الجنة إذن لا نريد الجنة، بغض النظر عن الكلمة الحمقاء هذه، لكن هذا إنما نتج لأنهم أخذوا منذ نعومة أظفارهم أخذوا من علماء الضلالة عندهم الاستخفاف بجانب الجنة والاستخفاف بجانب النار، حتى صاروا يعلقون حبهم، مع أنه حب مدعى حب أخرق، يعلقون حبهم بآل البيت النجاة والهلاك يوم القيامة بحبهم بآل البيت، وهو حب مدعى لا حقيقة له. قال الشيخ رحمه الله: ومن زعم أن الله ليس فوق العرش كالجهمية والمعتزلة وغيرهم يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، ولهذا تأول استواء الله عز وجل باستيلائه على العرش تعالى عن ذلك علوا كبيرا. نحن قلنا في الدرس السابق أو الذي قبله أن وصف الله عز وجل بأنه استولى على العرش معنى ذلك أن العرش كان ملكا لغيره، بل الله عز وجل استوى، مع أنه ليس في اللغة العربية أن معنى استوى استولى، بل معنى استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا فيما يتعلق بدلالته في اللغة. أما فيما يتعلق بدلالته على مقام الرب سبحانه وتعالى واستواء الله عز وجل، فنحن نقول استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، له معنى الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، له معنى العلو والصعود والارتفاع والاستقرار، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولهم علامات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، فهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، يعني معنى الاستواء إذا ورد في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فليس فيه أنه استولى أبدا، بل هو بأحد المعاني الأربعة، ومع ذلك على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه. قال: ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. فصارت حجتهم، حجة هؤلاء المعطلة، حجتهم كلها تعود إلى العقل، أن العقل استحال إثبات الصفات، وهذه بحد ذاتها ضلالة، أن يكون العقل هو الحاكم الآمر والناهي والمثبت والنافي، هذه بحد ذاتها ضلالة. ولهذا ألف ابن تيمية رحمه الله درء تعارض العقل والنقل للرد على هذه الشبهة، درء تعارض العقل في 10 مجلدات والحادي عشر في الهالس، ألفه في الرد على القانون الكلي الذي قرره الرازي، فخر الدين الرازي، وقرره قبل الرازي علماء الكلام، من حيث أن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح، أن العقل الصريح لا يصادم النقل الصحيح، بل النقل الصحيح يستوعبه ويفهمه العقل الصريح، والعقل الصريح لا يستحيل النقل إذا كان صحيحا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة، يعني ليس لواحد من هؤلاء المبتدعة قاعدة مستمر عليها، يعني بعض المبتدعة الذين يقرون هذا الكلام هم في أنفسهم مترددون في زمن وزمن آخر، من حيث أنهم متنقلون من بدعة إلى بدعة، بل أحيانا المبتدع يرد على المبتدع في بدعة بينهما، على سبيل المثال ابن فورك الأشعري يرد على الكرامية من حيث أن الكرامية يمثلون الله عز وجل بخلقه، وهو ينزه الله عز وجل عن التمثيل لكنه يقع في التعطيل بعد ذلك، فهم يتنازعون بدعتين، هذا يختاره لنفسه وهذا يختاره لنفسه، ومع ذلك هذا ينتصر لبدعة وهذا ينتصر لبدعة، فصاروا كالذين يتنازعون مال الأيتام، أين ذهب المال فأكله يأكل في بطونهم نارا. الذي يتنازع مال اليتيم، الظالمان لليتيم في ماله، سواء ما حاز المال الأول أو حاز المال الثاني فكلاهما آثم، إن الذين يأكل في مال اليتامى ظلم إنما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والمبتدعة أيضا سواء انتصر هذا لبدعته ضد بدعة ثانية لأشعريته ضد الكرامية، أو انتصر الكرامي لكراميته التي هي تمثيل الله عز وجل بصفاته ضد الأشعرية، فسواء انتصف هذا من هذا أو هذا من هذا كلهم على ظلم وكلهم على بدعة، مثل ما يقال في أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري الذي يسمى القطان، كان صاحب مناظرة وصاحب جدال، حتى قيل أنه حشر المعتزلة في أقماع السماسم، تعرف السمسمة الصغيرة، وما زال يناظرهم، ومع أن المعتزلة كانوا أهل كلام وكانوا أصحاب حجج، المعتزلة في أصلهم كانوا أصحاب حجج، لكنهم بلوا بهذا الرجل ابن كلاب، هم من ظالم لا يبلى بأظلم، مع أنه أهون منهم من حيث الانحراف، أهون من المعتزلة، فالمقصود أنهم بلوا بابن كلاب من حيث المناظرة ومن حيث قوة الحجة، ولم يكنوا ناظرهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بل كثير من المناظرات التي بينهم وبينهم فيما يتعلق بالمقدمات المنطقية وبالحجج العقلية وما إلى ذلك، وما ينقدح في الأذهان من حيث أن الله عز وجل منزه عن الصفات، أو أن الله عز وجل لا تحل به الأعراض إلى غير ذلك. فالمقصود أن الكلابية ابن كلاب رد على المعتزلة، مع أن هذا على خلاف أهل السنة والجماعة وأولئك كذلك. وابن فورك رد على الكرامية مع أن هذا وهذا على طريقة على غير طريقة السنة والجماعة. بل أحيانا المبتدعة أو المبتدع من الواحد منهم يتنقل من اعتقاد إلى اعتقاد، وذكرنا مثلا فيما سبق بفخر الدين الرازي، كان أشعريا ثم حصل به الأمر إلى أن وقع في التجهم، ثم تطور الحال إلى أن ألف كتابا في دعاء النجوم وخطابها وصرف العباد الكواكب، ثم رجع بعد ذلك عن هذا كله ومات وهو ندمان، ثم أراد أن يتخلص من الفلسفة فلم يستطع. كما قيل أن أبو حامد الغزالي أمرضه كتاب الشفاء الذي هو كتاب لابن سينا في الإلهيات. فالشيخ رحمه الله حتى ما نطيل في هذا البحث قال: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، يعني قد يحيل عقله شيئا لكن هذا العقل المأفون لا يحيل شيئا آخر، كقولهم على سبيل المثال كقولهم أن العقل يحيل وصف الله عز وجل بالاستواء، يستحيل أن يوصف الله عز وجل بالاستواء. طيب هل العقل ورم أحال وصف الله عز وجل بالاستيلاء؟ إن هذا العقل ضاق عن أن يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى فنفاه، ثم اتسع إلى أن يثبت الاستيلاء الذي تنزه الله الذي ينزه الله عز وجل عنه، فصار العقل عندهم غير رجيح فيحيل شيئا ويقبل شيئا، كما يقال في الصفات السبع التي أثبتها المعتزلة الأشاعرة: العلم والكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة، هي الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم اقتدر. فهذه الصفات السبع يثبتها الأشاعرة ومع ذلك يسمونها صفات عقلية، العقل دل على إثباتها، ما يقول خبرية من كتاب والسنة، يقول العقل دل على إثباتها. طيب واليد والأصابع؟ قالوا العقل اليد والأصابع والقبضة والساق والقدم والعين العقل يستحيل أن يثبتها، العقل أحالها غير مستحيل أن يثبتها، إذا معنى ذلك أن العقل مأفون، العقل غير مستقيم. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله: بل من ويكفيك دليل على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل فيحيل شيئا ولا يحيل شيئا آخر، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي لآخر ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، يعني بعضهم يجوز شيئا أحاله عقل غيره، وبعضهم بالعكس يحيل عقل يحيل شيئا جوزه عقل غيره، كما يقال في رد بعضهم على بعض الأشاعرة أحالت عقولهم تمثيل الله عز وجل بخلقه، والكرامية جوزوا ذلك وأحالوا نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وكلا التقريرين باطل، لكن من حيث أن العقل ليس ميزانا رجيحا وأن العقول مضطربة فيما بينها، ولهذا من باب المثال البسيط لك أن تتخيل أن الناس كلهم يدلون بعقولهم، كل واحد يقول قائدي في هذه الدنيا عقلي رقم واحد، هؤلاء لا يصدرون عن شيء، أي عقل؟ طيب عقل زيد ولا عمر، عقل العالم ولا الجاهل، عقل المرأة ولا الرجل الكبير ولا الصغير، يا شيخ عقل الكافر ولا المؤمن؟ فالعقول أنفسها لا تستوي، ولهذا ما أحال الله عز وجل على العقول لأن العقول قاصرة عن إدراك ما غاب عنها، وأعظم ما غاب عن بني آدم فيما يتعلق بعالم الغيب صفات الرب سبحانه وبحمده، ومع ذلك لما أحال الله عز وجل أو لما لم يحل الله عز وجل على عقول الناس جعل الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى كلامه سبحانه وبحمده وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى. فالناس إنما يصدرون عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أحد يصدر عنه إلا إذا كان كلامهم موافقا لكلام الله وكلام رسوله، وهؤلاء هم الصحابة والسلف رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، هذا خلاصة البحث كله، بأي عقل يزنون الناس الكتاب، أي عقل الذي نقول هذا العقل وكل واحد يروح بعقله، ما نبي عقلكم، نبي العقل هذا هو الذي نجعله ميزان الكتاب، أي عقل؟ هذا ما يجوز أن يكون هناك عقل يوزن به، لأنك إذا جعلت عقلا واحدا كل الناس يصدرون عنه، مع ذلك أن حتى عقول الأنبياء لا بد أن ترد عن هذا العقل، مع ذلك أنك جعلت غير النبي أعلم بالله من النبي، أرأيت البدعة الصرعاء؟ إذا قلت أن فلانا من الناس هو اعتمدنا واتفقنا على عقله وكل الناس تبع له، واللي يخالف ما هو منا ولا نبي. إذا مع ذلك أن هذا الفلاني هو أعلم بالله عز وجل من رسله وأنبيائه، ومعنى ذلك أن هذا العالم العقل الفلاني يقول على الله بلا علم. ومن أعظم الذنوب القول على الله بلا علم، ومن أعظم الذنوب أن يجعل الإنسان نفسه فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأعلمكم به أنا، رواه البخاري وعن عائشة. إذن أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى هو نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة الأصبحي، حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاءنا به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وهذه كلمة سيارة كالشمس في كبد السماء. يقول: إذا كان فلان أجدل وأقوى في الحجة من فلان الآخر نتبعه لأنه صاحب جدال وصاحب قوة في الحجة. معنى ذلك أننا أتباع الناس في كل زمان، يخرج إنسان أجدل وأقوى حجة وما أشبه ذلك، ويترك الكتاب والسنة ويكون الناس أتباع للناس. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كلمات سيارة بكل ما تعنيها الكلمة، كلمات سيارة كأنها شمس مشرقة. فمثلها هذه الكلمة لما قال: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء، مثل قوله رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. كلنوا كلامه، ناخذ الصح والخطأ خلنك ما نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل قوله حق وما ينطق عن الهوى. وكقوله رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكقوله رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. بالله عليك، هل هناك كلمات مشرقة مثل هذه الكلمات؟ كلمات مشرقة من حيث تعظيم الكتاب، ومن حيث تعظيم السنة، ومن حيث تعظيم الاتباع، ومن حيث حتى تعظيم السلف. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فله مثل هذه الكلمات رحمه الله التي يصح أن يقال أنها تقعيد في تعظيم الكتاب والسنة، تقعيد في الاعتقاد، أو تقعيد في طريقة اعتقاد السلف رحمه الله في باب الأسماء والصفات وفي غيره من المباحث. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.